وضعت نبلي في كنانتي وحطت القوس واستسلمت. ايش هتدير لي بحال هذا؟ فقال، فأخذ القوس وأخذ الأسهم وقال لي ارتدف خلفي. لما قال له تركت خمسة نسيات وكذا وتبقى فيه، يرتدف خلفي. فركب خلفه فقال كيف ظنك بي؟ الآن فارس الذي سيكون بعد ذلك هو زي الخيل. قال له كيف ظنك بي؟ فقال هذا، قال أحسن ظن. زعما أحسن ظن ما قدر لي والو. قالوا كيف ذلك؟ قال اللي أتعبتك الليلة ثم أظهرك الله بي. فقال ما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا. فهمتوش؟ هو فطن به ورفطن ليه. قال نحن ما كنا لنهيجك، ما خليناك تأكل وتشرب، أنت كنت تنادم مهلهلا تشرب معه وتأكل معه، فما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا. صار لك حق علينا وانت كتهلهل وانت كتنادم. فقال له أنت زيد الخيل؟ قال أنا زيد الخيل. وهذه القضية هذه سئل أعرابي من أذكى الناس؟ قال الفطن المتغابي. الفطن المتغابي هذا أذكى الناس، هذا زيد. لأنه لا تعرف با واش غادي يشرب عس، يعني كي نقول لكم عس يعني تخيل أنت كوكوط عمرها ليه اللبن، هو ما هو يلاه الا شرب جغيمه ديال الماء جغمه جغمه شربها، لانه قال كرع كرع كرع وكرعتين يعني عس ونص، فهو فهم وفطن الى اخره. فقال الاعرابي الفاطن متغابي، وهذه تدلكم على ان القوم كانت عندهم اخلاق، لا تحسبوا انها كانت جاهليه في كل مناحيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني كانت هناك بعض المكارم كاينه، وهذه قضية يجب أن يتحلى بها الناس. كن يعني قبيح منك أن تكون مغفلا، هذا لا شيء لا يمدح به الناس المغفل هذا، راه تيضحكوا عليه الناس يقولوا لهم قلوب عليه الكفة مغفل. لكن هذا الذي يتغافل وفطن ولكن يتغافل، وهذا هو الذي يعاش معه. إذا كانت المرأة إذا كان الوليدات تتنفسوا راه شفتي كل شيء وفطنتي لكل شيء ولكن تتغابى وتتغافل، اما توقف على كل شيء وهذه حسيت بها وهذه فين كانوا، هذا كانت الكسرونه في هذه المعلقه في هذا البلاكر وهذا الطاش، هذا ماشي بنادم، هذا كيف يعاش معه؟ فقال ما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا. ثم قاله لو كانت هذه الابل لي لسلمتكها، ولكنها لابنتي مهلهل فاقم معي. فمضت ايام وأغار زيد على بني نمير فاستلب منهم 100 ناقة، ثم قال لذلك الرجل أهذه أحب إليك أم يا الأخرى؟ قال هذه. قال فأخذها وانصرف، أدرك الإسلام كما أخبرتكم ومات رضي الله عنه على هذا الذي ذكرنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، اختلف العلماء في غسل الإناء إذا شرب فيه الكلب، هل هذا الغسل لأن الإناء تنجس أم هو غسل لعلة أخرى؟ محل خلاف. الجمهور يقولون إن الغسل لأن الإناء تنجس، وإذا كان الإناء تنجس معناه أن لعاب الكلب نجس والكلب نجس. وقال المالكية إن الغسل ليس لنجاسة الإناء وليس لعاب الكلب حينئذ نجسا، وإنما هذا الغسل لعلة. ما هي يا مالكية؟ ما هي؟ لا نعرفها، لم نعقلها. فلا غسل تعبدي، تعبدي يعني غير معقول العلة، علة هذا الغسل لم يعقلها لم يدركها العقل. الجمهور استدلوا بأدلة، منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 فليرقه وليغسله 7 مرار. قالوا